تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤالين الله يجزاك خير. الأول، تقول فضيلة الشيخ، هل الأفضل في رمضان صلاة الوتر في أول الليل مع المداومة عليه أم تأخير ذلك؟ هذا في رمضان وصل رمضان. نعم، بين هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهورة.